بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر وأداء الأمانة، وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الأمر بأداء الأمانة، وقال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قوله عز وجل: إنا، هذا للتعظيم، فهو سبحانه وتعالى يعظم نفسه، فلا أحد أعظم من الله. وقالوا: إنا عرضنا الأمانة، وهذا العرض المقصود به التكليف والإلزام بهذا الأمر، وهذا العرض عرض حقيقي الله أعلم بكيفيته. فإذا قال قائل: كيف تعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال وهي جمادات؟ فالجواب أن الجماد وذا الشعور في حق الله عز وجل سواء، فالجماد بالنسبة لله هو عاقل، ولذلك يخاطب ويؤمر وينهى. قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، هذا أمر، قالتا أتينا طائعين، وهذه إجابة. وقال تعالى أيضا في الحديث القدسي لما خلق الله عز وجل القلم، قال الله تعالى في الحديث لما خلق الله القلم: قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فوجه إليه الأمر والنهي والسؤال والجواب. فذو الشعور وغيره بالنسبة لله عز وجل على حد سواء. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، أي امتنعنا من حملها، لا عصياناً واستكباراً، ولكن خوفاً من تحمل هذه المسؤولية العظيمة. ولهذا قال: وأشفقنا منها، أي خفنا من عدم القيام بأعبائها. وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. حملها الإنسان المراد به الجنس، أي آدم وذريته. وحمل الإنسان للأمانة يكون بأمرين: الأول العقل، أي بما آتاه الله عز وجل من العقل الذي فضله على كثير ممن خلق تفضيلا، وثانيا بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل وبينوا للناس شرائع الله وبينوا الحق من الضلال. ثم قال عز وجل: إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا، الظلم في اللغة بمعنى النقص، وأما شرعا فهو نقص كل ذي حق حقه، فمن نقص ذا حق حقه فقد ظلمه. ثم إن الظلم نوعان: ظلم الإنسان لنفسه، وأعظمه الكفر والشرك، قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. والثاني ظلم الإنسان لغيره، وهو يدور على ثلاثة أشياء بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالظلم يكون في المال، ويكون في الدم، ويكون في العرض. إنه كان ظلوماً جهولاً، والجهل يطلق على عدم العلم، ويطلق على السفة الذي هو ضد الرشد. والمراد به هنا الأمران، فالإنسان جاهل من حيث الأصل، قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. وهو أيضاً سفيه من حيث الأصل، إلا من آمن. ولهذا قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل من خالف سنن المرسلين فإن فيه من السفه بقدر ما فيما عنده من المخالفة. إنه كان ظلوماً جهولاً، والضمير في قوله إنه كان ظلوماً جهولاً قيل إنه يعود على الكافر، وأن الكافر هو الظلوم هو الظلوم والجهول، لأنه ليس عنده إيمان يردعه. وقيل إن المراد بذلك جنس الإنسان، فالأصل في الإنسان بحسب طبيعته الظلم والجهل. فإذا من الله عز وجل عليه بالإيمان أبدل ظلمه عدلا وجهله علما. وهذا القول أعني أن المراد بقوله إنه كان ظلوما جهولا جنس الإنسان بحسب طبيعته هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. ولهذا قال شيخ الإسلام: الأصل في الإنسان الظلم والجهل، فإذا من الله تعالى عليه بالإيمان أبدل ظلمه عدلا وأبدل جهله علما. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها أولا عظم شأن الأمانة، وذلك أن السماوات والأرض والجبال هذه المخلوقات العظيمة امتنعنا من حملها وأشفقنا من حملها، لا استكبارا وعصيانا، ولكن لأن الأمانة مسؤولية عظيمة. وفيه أيضا دليل على أن الأمانة عامة في جميع الأشياء، فهي تشمل الدين كله. ثم إن الأمانة قد تكون فيما يتعلق بين العبد فيما يتعلق بحق الله، وقد تتعلق بحق المخلوقين. فالأمانة المتعلقة بحق الله هي القيام بطاعته وعبادته، التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، فتتعبد لله تعالى مخلصا له متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتخشى الله وتراقبه فتعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والأمانة المتعلقة بالمخلوقين أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك، فلا غش ولا خداع ولا تدريس ولا كتمان للعيب، وتقوم بما لهم من الحقوق الواجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب الحديث. فتقوم بهذه الحقوق، فقيامك بالحقوق التي أمرك الشارع بها وأرشدك إليها هو من الأمانة. فعلى الإنسان أن يراعي جانب الأمانة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله أو بحق العباد. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا لهداه، ويجعل عملنا في رضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.